من القرآن. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله تعالى حالا من أحوال البشر العجيبة، وهي أن بعض الناس يجعل هواه إلها له، فيبني اعتقاده وسلوكه في هذه الحياة على ما يمليه عليه هواه، ولا يفكر في أنه مخلوق ضعيف لا يدري شيئا عن المستقبل القريب ولا البعيد ولا عن الماضي السحيق، وهو مع قيام الدلائل لديه على أنه مخلوق وأن الله تعالى هو الذي خلقه، فإنه لا يلتزم بأمره ولا يستقيم على شريعته، فقد أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه وطبع على قلبه فلا يفكر تفكيرا سليما، وجعل على بصره غطاء فلا يبصر دلائل الهداية، وذلك عقوبة له على تعمده الانحراف عن الحق بعدما تبين له وإصراره على الباطل. فمن الذي يوفقه إلى سلوك طريق الرشاد بعد أن عاقبه الله بذلك؟ أفلا تتعظون أيها الناس فتعلموا أن من أصر على طريق الضلال والغواية يعاقبه الله بالحرمان من الهداية. ثم يذكر الله جل وعلا قول المشركين: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا يموت فيها أقوام ويعيش فيها آخرون وليس هناك بعث ولا حياة آخرة وما يهلكنا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ويتوهمون. ولو تأملوا لوجدوا من واقع حياتهم ما ينقض اعتقادهم هذا، فإنه لو كان الذي يهلكهم هو الدهر لما مات الأطفال والشباب في مطلع حياتهم. ثم يخبرنا الله جل وعلا عن عجيبة من عجائب المشركين، وهي أنهم إذا تليت عليهم آيات الله البينات ما كان لهم من حجة على كفرهم إلا التحدي بطلب إحياء آبائهم الذين ماتوا، ليستدلوا بذلك على أن الله تعالى يحيي الموتى، وقد رد الله عليهم ببيان ما يشاهدونه في حياتهم من إحياء الله لهم بعد العدم ثم إماتتهم، ثم بعد الموت يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة أن إيجاد الله تعالى لهم من العدم يعد إحياء بعد الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.